أحسن الله عليكم. هذا السؤال 18 من سائلة تقول إن اشترت شقة في إحدى الشركات بمبلغ 1,000,000 درهم حسب المواصفات والمساحات وتحديد مدة التسليم، فهل يجوز لها بيعها لطرف آخر مرابحة بمجرد وجود عقد التمليك، علما أن الشقة ستجهز منها بعد سنة؟ إذا كنت ستبيعين هذه الشقة فلا يحل لك بيعها إلا حين تتسلمينها كاملة ووفق ما اتفقت عليه مع صاحبها. نعم.